ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال، كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقي الأم وابنتها، بسم الله بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك أنت وأمك، بسم الله بسم الله أرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وسحرا وحسدا وعيونا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي البطن، بسم الله بسم الله أرقيك يا ابنتي من تشنج ومن شحنات كهربائية زائدة في الرأس، بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأمك، بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأمك، بسم الله بسم الله أرقيكما من عين مشتركة عليكما وفيكما وبينكما، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك من أثر من أثر السحر والعين والحسد من أثر السحر والعين والحسد والنفس، بسم الله بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله من عقد فيه وفي البطن من عقد فيه وفي الصدر، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله أرقيكما من عين من عين نظرت وما برك صاحبها من عين نظرت من عين نظرت لامة وحارة. بسم الله أرقي الأم وابنتها، بسم الله أرقيك يا ابنتي أنت وأمك، بسم الله من آثار السحر المأكول والمشروب ومن آثار الحسد ومن آثار الحسد والعيون، بسم الله أرقيك يا ابنتي من عين من عين وحسد موروث وقوي وعظيم وشديد وقديم، بسم الله بسم الله أرقي الرأس من ألم فيه ومن عقد ومن ساكن، بسم الله أرقيك من شرود الذهن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس، بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن، بسم الله بسم الله أرقي الأم وابنتها، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك يا ابنتي، بسم الله بسم الله أرقيك يا صغيرتي، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رأسك ومخك والمخيخ والعقل والإدراك والإحساس، بسم الله بسم الله أرقي الذاكرة، بسم الله أرقي خلايا دقيقة تأثرت في الرأس، بسم الله أرقيك من شحنات كهربائية زائدة في الرأس، بسم الله أرقي رأسك، بسم الله أرقي الرأس من عقد فيه من آثار الحسد والعيون والأسحار والأنفس، بسم الله أرقيك من آثار العيون والحسد على الجمال والكمال وعلى الشعر وعلى الفهم وعلى الذاكرة القوية والإدراك، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله أرقيك وأرقي أمك، بسم الله من أثر بينكما قوي عظيم شديد، من أثر بينكما وعليكما وفيكما في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فابطل يا ربنا أثر حسد وعيون وأنفس، في الرأس حلت واستقرت وفي الجسد حلت واستقرت وأثرت على الروح والبدن وأثرت بتشنجات وحرارة وأثرت بصرع، اللهم أبطل يا ربنا عقد الصرع، احلل يا ربنا عقد الصرع وعقد التشنج، أثر على الروح والجسد، أثر على الأم وابنتها تأثيرا بالغا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يصدعون أبطل أثر المرض في رأسها يا ربنا، من آثار العقد والحسد ومن آثار الأسحار والعيون والأنفس والمسوس، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الأم وابنتها، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله أرقيك يا ابنتي أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما وعليكما وفيكما من أثر حسد وعين ومس سكن الرأس وأرهق الجسد بسم الله يرقيك من أثر مس وعقد ومن أثر عين وحسد في الرأس في الرأس على الشعر على الشعر وعلى الوجه وعلى الوجه وأثر على العين وأثر على العين وأثر على العيون بسم الله يرقيك يا ابنتي مما أثر عليك بتشنج وصرع وشحنات زائدة بسم الله يرقيك من هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد اهللها يا ربنا وفكها يا مولانا واصهرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتأنية أبطل يا ربنا الأثر واحلل يا ربنا العقاد اشفها بالشافية واكفها بالكافية وافتح لي ولهم أجمعين بالفاتحة وقها بالواقية يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وشرود الذهن والألم والوجع. بسم الله يرقيك مما فيك ومما في أمك لك ومما فيك لأمك ومما بينكما وعليكما وفيكما من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والنفس والمس. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم حصنها يا ربنا، حصن يا ربنا صغيرتي، حصن يا ربنا هذه البنت الصغيرة يا ربنا، حصن يا ربنا هذه البنت الصغيرة يا ربنا وأمها، حصنهم أجمعين يا ربنا، حصنهم يا ربنا، حصنهم يا ربنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. وحل يا ربنا كل العقاد وكما رأيت يا ربنا، وكلهم وليا ونصيرا وعافهم أجمعين يا ربنا، وشفاء لا يغادر سقما لراسها وبطنها وجميع جوارحها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.